بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي في ختام المستوى الثاني من برنامجكم مع السفرة. نتابع في دورتنا وهي دورة بعنوان كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية. كنا في يوم البارحة أيها الأحبة تناولنا عددا من المحاور في خطة الحلقة القرآنية، وقلنا بأن البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية يستند على كم عدد الأركان التي يستند عليها البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية، هي 6 أركان. أولها الحفظ الجديد، ثانيها المراجعة، التلقين الجماعي والتلقين الفردي، ورابعها التجويد النظري. وقلنا بأنه مهم لأنه ركن من هذه الأركان حتى تتكامل المادة العلمية في ذهن الطالب فيما يتعلق بجانب التجويد. أيضا خامسها المنهج المصاحب، وهو العلوم الشرعية الأساسية التي يلزم أن يكون طالب الحلقة القرآنية مستوعبا لها ومدركا لها وعالما بها. أخيرا الركن السادس من أركان البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية الناجحة، قلنا ما هو؟ الأنشطة التربوية. كل نشاط أقيمه أهدف من خلاله إلى تعزيز سلوك، إلى غرس قيمة، إلى تقويم خطأ، وهكذا أيها الأحبة. وصلنا إلى كيف أضع خطة للأنشطة التربوية، لكن قبل أن نشرع في بيان كيفية وضع خطة للنشاط التربوي، تعالوا لنرى ماذا فعل برنامج خير جليس بالشاب محمد. في ذلك اليوم كان كل شيء مظلما ومخيفا. عندما خرجت من وطني سوريا شعرت أنني شجرة صغيرة اقتلعت من أرضها، ولن تجد في مكان آخر تربة تناسبها أو ماء يسقي عطشها. كانت أمنياتي وأحلامي تتساقط خلفي في الطريق وأنا أبتعد عن وطني، حتى وصلت إلى بلاد الغربة لا أملك شيئا غير شعور بالعجز والقلق والفراغ. أمضيت زمنا وأنا على هذه الحال حتى أبصرت قبسا يضيء بين يديك يا أستاذي، أخذته منك ففتح لي دروبا جديدة على عوالم من نور. لقد كان القبس هو مشروع خير جليس الذي أعاد إلي الأمل ومنحني العزيمة والثقة بالنفس. لقد اصطحبتني ورفاقي معك إلى عالم الكتب الفسيح. في البداية ظننت أن المكتبة قاعة تحوي كتبا وأوراقا، ولكنني اكتشفت أنني أطل من هنا على الدنيا، فكسرت حدود الزمان والمكان وعشت أزمانا متعددة، وتجولت في أماكن مختلفة، حلقت في هذا الكون الواسع وتنقلت بين البلدان والأمصار، فشعرت يا أستاذي أن جميع سكان الأرض أصدقائي، وكل بقعة في هذا العالم هي وطني. قرأت كتاب الله الكريم وتفسيره فعرفت ربي حق المعرفة، فازداد إيماني ويقيني. لقد فتحت أمامي دروب مضيئة فيها من كنوز القرآن الكريم الكثير. قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمت منه كيف يستطيع المرء أن يحقق هدفه ويوصل رسالته، فأحببته حبا لا تصفه لغة، وتمنيت لو أنني أقدم عمري كله فداء له. كما تعرفت إلى أصحابه رضوان الله عليهم، وكانت تضحياتهم دافعا قويا لي يحفزني على الاستمرار والنجاح. قرأت التاريخ واطلعت على الأمم والحضارات السابقة، عاينت أخبارها وأحوالها، وكنت كلما قرأت سير من خط التاريخ جهودهم وتضحياتهم فكرت بالمستقبل الذي سأصنعه مع أصدقائي لنعيد بناء بلدنا، وتوقدت في شعلة الأمل والحماس، وتخيلت المنجزات التي سأتركها لأبنائي وأحفادي وكل الذين سيأتون بعدي. ولا أخفيك سرا يا أستاذي بأن أول شخص عرفته في الكتاب هو نفسي. نعم، لقد وجدتها هنا بعدما كانت ضائعة في متاهات الدنيا وقيود الفراغ، فثقفتها وهذبتها وطورتها، فصرت إنسانا جديدا غير ذاك الذي كان يظن وهو يغادر وطنه بأن الدنيا تحزم حقائبها لإعلان نهايتها. فرأيتني أستجيب لتوجيهاتك ونصائحك وأعمل معك ضمن البرامج الشهرية، فتعلمت الحوار والنقاش العلمي والتلخيص والإلقاء ودفعتني لأعرض ملخصات الكتب على أصدقائي وأقاربي، فتعلمت منك الجرأة والعطاء وحب الخير. وبعد أشكرك يا معلمي، وأشكر مشروع خير جليس، لأنكم وجهتم الشجرة الصغيرة التي اقتلعت من أرضها إلى تربة صالحة لها، وأرشدتموها إلى ماء يسقي عطشها، فكان الكتاب جليسا طيبا وغذاء وسقيا وأنسا وأمانا. بالعمل ما رأيكم أيها الأحبة؟ هذا برنامج يستهدف مجموعة من الشباب الذين هم في المرحلة الثانوية. استهدف في هذا البرنامج، هو اسمه برنامج بناء الشباب الذي تشرف عليه هيئة الشام الإسلامية. وهيئة الشام قد وضعت برنامجا عنوانه برنامج بناء الشباب، فيه عدد من الأنشطة والبرامج التي تستهدف هذه المرحلة العمرية. أحد هذه البرامج هو برنامج خير جليس، استفاد منه 40 شاباً من الشباب في مرحلة الثانوية. عدد الكتب التي استعيرت للقراءة 74 كتاباً، 15 كتاباً قام الطلاب بتلخيصها وعرضها على بعضهم والتحاور في هذه الكتب. مسارات البرنامج: استعارة الكتب الفردية، العرض الجماعي للكتب ومناقشتها، تلخيص الكتب وعرض الملخصات، محاضرات ثقافية وعلمية من الكتب، تهدف لتحقيق عدد من الأهداف المهمة في نفوس هؤلاء الشباب. هذا الشاب محمد شاب كحال كثير من الشباب، هجر من سوريا وشاء الله عز وجل له أن يختاره ليكون ضمن هذه الكوكبة من الشباب المبارك الذين اندرجوا في برنامج بناء الشباب، فكان له أعظم الأثر في حياته وسلوكه. ماذا لاحظتم أيها الأحبة في ثنايا هذا العرض؟ شو لاحظنا؟ الإقبال على قراءة. لاحظنا الإقبال على قراءة الكتب. إذن هذا نشاط قراءة الكتب التي تخاطب العقل، هل تناسب هذه المرحلة العمرية أم لا تناسبها؟ يعني لو عملت أنا تلخيص كتب لطلاب عمرهم 10 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، هل يناسبهم هذا النشاط؟ لا يناسبهم هذا النشاط، خصوصا هذه الكتب الفكرية والعلمية وسوى ذلك التي تخاطب فئة الشباب. فالنشاط أولاً يناسب قدرات وميول واهتمامات هذه الفئة العمرية، ولذلك وجدنا تفاعلاً كبيراً مع البرنامج. أيضاً ماذا لاحظنا؟ التغيير الذي حصل في شخصية هذا الشاب. التغيير الكبير الذي حصل في شخصية هذا الشاب، خرج لا هدف، محطم نفسياً، لا توجد رؤية، لا توجد خطة شخصية، فجأة يدخل إلى هذا البرنامج. طبعا كما قلت لكم، هو فيه عدد من البرامج التي تستهدفهم من حفظ لكتاب الله وتعلم العلوم الشرعية وأنشطة تربوية منوعة، هذا أحدها. عرضت لكم هذه التجربة، لما للكتاب من أثر في صياغة الشخصية. ما رأيتموه هذا الاسم، ثمار العقول. طبعا هذا البرنامج هو في الريحانية طبق، ويطبق أيضا حتى طبق عند إخواننا في الغوطة فرج الله كربهم، طبق في حلب سابقا، طبق في مدينة إدلب، وحاليا يطبق في عدد من المراكز أيضا في تركيا. هذا البرنامج أيها الأحبة لاحظنا انعكاسه في شخصية هذا الشاب، كيف غير مسيرة حياته لينطلق نحو وجهة مختلفة. هذا ليس برنامج تمثيلي، هذا برنامج حقيقي، والأثر الذي تركه الكتاب على هؤلاء الشباب هو أثر حقيقي وليس مجرد فقط نحن بدنا نعمل يعني عرض مرئي مشوق. في الحقيقة هذا برنامج حقيقي، وهذه ثماره، ثمار العقول. لو ذهبتم إلى مركزنا في الريحانية تجد كل ملخصات الكتب معروضة في لوحة ثمار العقول، كل قد قرأ الكتاب كاملا ثم لخصه في مجموعة أفكار يعرضها ويناقشها مع زملائه، ثم يعرض هذا الملخص في لوحة ثمار العقول. إذن ماذا نعني أيها الأحبة بالأنشطة التربوية؟ أنا لن أتوقف طويلا عند هذا التعريف الطويل، وإنما سألقي إضاءات على هذا التعريف. أول شيء مهم في الأنشطة التربوية إيش يا إخوة؟ اقرأوا لي العبارة التي لونت بلون مختلف. هي البرامج المخططة. والله بدنا نعمل نشاط، خلاص بدنا نروح اليوم رحلة للحديقة مع الشباب، يلا بسم الله رحنا على الحديقة، ولكن نسينا ما جبنا معنا المي، ولك ما جبنا مش عارف شو. وصلنا للحديقة وإذ اليوم الملعب مغلق، البلدية مسكرين الحديقة وعفوا الملعب وممنوع لعب كرة القدم، ونحن ما جبنا أي خيار آخر. جلسوا الشباب إيش نسوي؟ يلا مش عارف إيش. فصارت رحلة مملة لم تحقق هدفها، لم تحقق الثمرة المرجوة منها. المقصود إذا أردت أن تربي فلا بد أن تخطط، إذا أردت أن تربي فلا بد أن تخطط. إذن هو برنامج مخطط له هدف. لماذا تريد أن تقيم يا شيخ محمد مسابقة في التجويد، مسابقة في حسن الأداء؟ ليش بدك تقيمها؟ في هدف. لماذا تريد أن تحفظ الطلاب مثلا أن يدرسوا تفسير سورة من القرآن؟ لك هدف، هناك هدف واضح تماما في ذهنك مكتوب على الورق تتشارك مع إخوانك في إنجازه. إذن يا إخواني أول نقطة إيش اسمه؟ برنامج مخطط، وليس برنامجا اجتهاديا اعتباطيا ننفذه من غير تخطيط ولا دراسة مسبقة. أيضا يتناسب مع قدرات وميول واهتمامات من ينفذ لهم هذا النشاط. واضح يا إخواني؟ فأنت ترى طلابك أحيانا، عندك الطلاب ما لهم اهتمام بالأمور الأدبية والشعر والمساجلات الشعرية. طيب أقمت لهم مسابقة في مساجلة شعرية، ماذا سيستفيدون منها؟ لا تتناسب مع قدراتهم. شوف النقاط الثلاثة، مع قدراتهم وميولهم واهتماماتهم، هذا أهم ما يلزمك حين تخطط للنشاط التربوي. الشيخ عبد الإله يقول طيب يعني فهمنا التعريف العام، يعني إيش المقصود أنت، يعني ما معنى نشاط تربوي؟ الأنشطة التربوية أيها الأحبة، قلت لكم أي نشاط تقيمه في حلقاتك أو في محضنك التربوي تهدف من خلاله إلى غرس قيمة أو تعزيز سلوك حسن موجود عند طلابك، أو أن تحولهم عن سلوك خاطئ يقومون به. سأعرض لكم يعني جانبا من الأنشطة التربوية التي يمكن أن تكون في أي محضن تربوي، ثم بعد ذلك سأخصص الحديث عن الأنشطة التربوية التي تناسب عملنا في الحلقات القرآنية. الأنشطة التربوية قد تكون أنشطة ثقافية أو أنشطة اجتماعية، أنشطة رياضية، أنشطة فنية، كلها تندرج تحت الأنشطة التربوية. الشيخ صالح بيقول لشيخنا يعني إيش يعني نشاط ثقافي؟ نضرب لكم بعض الأمثلة. طيب على وجه الإجمال والسرعة لا على وجه الدقة والتحديد، مثلا من الأنشطة الثقافية يمكن أن تكون مسابقة أدبية إن كانت تناسب قدرات وميول واهتمامات طلابك. يمكن أن تكون تجهيز مجلة للحلقة، وهذا أمر ليس بالصعب. تقول كيف أنا بدي أجهز مجلة للحلقة؟ عبارة عن 4-5 أوراق A4 تطويهم هيك وتعملهم دبستين وبتعطيها للطلاب يملؤوها بشيء مفيد نافع تحدده أنت لهم بحسب الهدف الذي وضعته من هذا النشاط التربوي. الخلاصة مطالعة وتلخيص كتب. الأنشطة الاجتماعية قد تكون رحلات، مشاركة مجتمعية في أعمال اجتماعية عامة، على سبيل المثال زيارة لدور الجرحى. بتعرفوا الآن إخواننا كثر ممن ابتلوا في هذه الحرب بإصابات وإعاهات في دور الجرحى، فنقيم زيارة مثلا إلى دور الجرحى، نعلم الطلاب كيفية التعامل مع المصابين، أحدهم يعطيهم بعض الآداب الشرعية والأحكام الشرعية المتعلقة بالجرحى والمصابين إلى آخره، فهذا أيضا من المشاركة المجتمعية. حفلات التكريم التي تقام على مستوى الحلقة أو على مستوى مجمع، المجمع القرآني كاملا. من الأنشطة الرياضية الألعاب الجماعية ككرة القدم وكرة السلة التي يشارك فيها الطلاب بشكل جماعي، أو كانت ألعابا فردية. النشاط الفني يشمل المسابقات الإنشادية، صاحب أجمل صوت ومش عارف إيش، ممكن أن تقيم عدد من الأنشطة تحت هذا العنوان. أيضا إقامة معرض، عندنا أيضا من تجاربنا في جمعية الشام إخوانكم في مخيم جيلان بنر وكذلك أيضا في مخيم مرعش أقاموا معرضا يا شيخ محمد للوسائل التعليمية لمادة التجويد، وأقاموا أيضا في جيلان بنر شو اسمه هذا معرض للوسائل التعليمية لتعليم الجزء الرشيدي. تتذكروا في دورة الجزء الرشيدي يعني صورت لكم بعض الوسائل التعليمية التي كان يستخدمها هؤلاء الإخوة في إيصال فكرة السكون وإيصال فكرة التشديد، ماذا إذا كنتم ذاكرينها. الخلاصة فأقاموا معرضا، أتى مدير المخيم وأتى المسؤول التعليمي، كلهم زاروا المكان وأبدوا إعجابهم بالأفكار الرائعة التي يعني قام بها إخواننا من وأخواتنا من المعلمين والمعلمات في بعض الوسائل التعليمية التي تعينهم على إيصال المادة العلمية. طيب هي الأنشطة التربوية بشكل عام. طيب تعالوا نشوف نحن عندنا في الحلقات ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الأنشطة التربوية بأن نجعلها يعني منمذجة وفق حلقاتنا. الأنشطة التربوية أيها الأحبة في الحلقات يمكن أن تكون مسابقات تنافسية، يمكن أن تكون برامج للمحاضرات والدروس، يمكن أن تكون برامج تعبدية ويمكن أن تكون برامج اجتماعية. الآن يا إخوة أريدكم في مجموعاتكم فكروا في 10 دقائق تحت كل واحد منها أحتاج 3 برامج، يعني المسابقات التنافسية أريدكم أن تضعوا لي 3 مسابقات تنافسية، تحت برامج المحاضرات والدروس 3 برامج يمكن أن تدمج تحت هذا العنوان، في البرامج التعبدية على سبيل المثال أريد 3 برامج يمكن أن تدرجها تحت هذا العنوان. واضح يا إخوة؟ تحت كل واحد منها أريد 3 من البرامج التي يمكن أن تندرج تحت هذا العنوان. أشكركم أيها الأحبة على تفاعلكم في إيجاد عدد من المحاور لكل محور من محاور الأنشطة التربوية في الحلقات. في الحقيقة أنتم يعني أصبتم كثيراً أو قرأتم كثيراً من أفكاري التي أود أن أطرحها لكم في ثنايا هذا اللقاء، لكن لعلي أثري يعني ما ذكرتموه بشيء إضافي إن شاء الله من خلال بيان ما يمكن أن تشتمل عليه المسابقات التنافسية. المسابقات التنافسية أيها الأحبة يمكن أن تكون موسمية، شهرية، أسبوعية، بحسب ما تجده أنت مناسباً لتحفيز طلابك. لكن النقطة المهمة يا إخوة، قبل أن تضع المسابقة قل ما هدفك من المسابقة، ما مجرد أنه بدنا نساوي مسابقة، حدد أهداف. ليش بدنا نحدد أهداف يا جماعة؟ حتى تقيس هل تحقق الهدف أم لا. الشيخ محمد عمل مسابقة في التجويد، أجمل صوت في المركز القرآني مش عارف كذا، عملها اسم ودعاية بين الطلاب ومش عارف إيش. هدف الشيخ محمد مو يعمل مسابقة، هدفه أن وجد عند الطلاب ضعف في التجويد التطبيقي وأيضا في التجويد النظري، بدي يحفزهم حتى يشاركوا أو حتى يتعلموا أحكام التجويد نظريا وعمليا، فعمل مسابقة الشيخ محمد. إذا لم تكن مهدفة محاطة أهداف، الشيخ محمد بعد ما أقامها كتر الله خيرك شاركوا، إحنا عندنا الشيخ محمد عنده قرابة 350 طالب وطالبة، شارك له 50 طالب، ما شاء الله كويس الحمد لله الأمور تمام معناته. لكن لو الشيخ محمد حط هدف 50 طالب أصلاً، هدول هم الجيدين عندك، الشطار في التجويد أصلاً، هم المتقنون للتجويد، أنت هدفك 350 يشاركوا، فالشيخ محمد حط يعني مسابقة التجويد وعملناها. لو وضع لها هدفاً ومؤشرات لنجاح المسابقة، بيجي في آخر المسابقة بيقول له يا أبو حسين، يا أبو حسين والله اللي احنا عملناها على أساس يشارك فيها مؤشر نجاحنا، قلنا أنه يشارك فيها على الأقل 150 طالب وطالبة، لكن شاركوا 50، معناته احنا ما حققنا الهدف المرجو. طب وين المشكلة؟ والله المشكلة يا شيخنا احنا يعني الطلاب يعني عطيناهم كل أحكام التجويد في المسابقة داخلي، ليش لو عملنا انه نحط لهم أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والنون المشددتين وأحكام الإدغام بس على سبيل المثال يعني، وأحكام المد، خلص أخي بس هال5 مباحث. لما شافوا الطلاب مخارج وصفات ووقف وابتداء ما عاد يتشجعوا يدخلوا في المسابقة، وجدوها صعبة. إذن شو استفدنا لما حطينا الهدف؟ استطعنا نقيس تحققه، ولما قسنا تحققه استطعنا أن نقيم هل نجحنا أم لا، وبناء على التقييم شو حطينا؟ تقويم للعمل، وقلنا في المرة القادمة سنقيم مسابقة تشتمل على بعض مباحث التجويد بما يتناسب مع الطلاب. وضحت يا جماعة؟ إذن ليس مجرد أقمنا مسابقة في التجويد، بده يكون لها هدف، وبناء عليه سنناقش مدى تحقق هذا الهدف، ثم نقيم نسبة نجاحنا، وبعد ذلك نضع بعض الاقتراحات التي تساعد في تطوير هذه الفكرة. من المسابقات التنافسية مسابقات في القرآن الكريم كحفظ سور معينة على سبيل المثال، مثلا حفظ سورة الكهف، هذه سورة جاء فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة قراءتها في يوم الجمعة وأنها تضيء للمرء ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، على كلام بين أهل العلم بين من يضعف الحديث ويحسنه، ليس هذا مجال الحوار حوله. ما أقصده مثلا حفظ سورة الكهف، شو هدفك يا شيخ محمد من أنك حطيت حفظ سورة الكهف للطلاب؟ أولا مجرد الحفظ هذا هدف، لما لها من فضيلة وكرامة ومش عارف إيش إلى آخره. 2 حتى يتعودوا على قراءتهم الجمعة. أمر ثالث، أثناء المسابقة ليس مجرد أن يحفظها الطلاب، سورة الكهف يا إخوة اسمها الكهف، وهذه السورة أتى في ثناياها غالب الفتن التي يمكن أن تعرض للإنسان، فتنة الدين وما حصل لأصحاب الكهف. فتنة المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقصة صاحب الجنة. فتنة العلم وقصة الخضر. غالب الفتن التي يمكن أن تعرض للإنسان أتت في ثنايا هذه السورة. طيب ما الحل؟ أتاك الحل في مطلعها، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لا عوج في هذا الكتاب. ثم قال الله قيما، فهذا الكتاب قيم في ذاته فلا عوج فيه، وهو قيم لمن عمل بما فيه فيقوم سلوكك يقوم حياتك. الخلاصة، أنا ليس مجرد أن يحفظوا سورة الكهف، ولكن أريد أن أوصل إليهم فكرة أعلى وفهما أعمق للتعامل مع القرآن الكريم وتدبره من خلال أحد طلاب العلم الذي يشرح لهم هذه السورة، يبين لهم كيف يسيرون على منهج القرآن حتى يتحفزوا لحفظها. واضح شيخنا؟ أنا عندي 10 أهداف بدي أحققها من خلال حفظ سورة من سور القرآن الكريم. مثلا مسابقة في حسن الأداء وجمال الصوت، لكن كما قلنا بتحط لها ضوابط وتضع لها أهداف حتى تقيس مدى تحقق هذا الهدف. من المسابقات التنافسية مسابقة في تفسير بعض سور القرآن الكريم وآيات أحكامها. أنا عندي الآن طالبات في سن الإعدادية، في سن الثانوية، تبدأ الآن استهدافهم من قبل بعض الشباب الغير منضبط بالسلوكيات الخطأ، بيبدأ بيشوفوا بعض الطالبات اللي ما بيلتزموا بالحجاب الشرعي. أنا ما هدفي من المسابقة، بدي إياهم يحفظوا سورة، مثلا سورة النور. سورة النور يا إخوة سورة الحشمة، سورة الحياء التي أتت فيها الأحكام الشرعية، التي تبين حدود العلاقة بين الرجل والمرأة، التي تبين أهمية الحشمة والحجاب وسوى ذلك. فيها قصة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وما فيها من عبر وحكم. إذن أنا بدي أعمل مسابقة في تفسير سورة النور للطالبات. واضح يا شيخ محمد؟ ليس الهدف يحفظ السورة، وليس الهدف مجرد أنه يأخذ التفسير، الهدف أن أوصل إليهم رسالة عميقة بضرورة تمثل أخلاق الإسلام في الحشمة والحجاب والحياء والبعد عن العلاقة غير الشرعية مع الرجال، لأن هذه مشكلة موجودة عند الطالبات. أنا بدي أعالج مشكلة العلاقات بين الشباب والبنات من خلال مسابقة تنافسية في حفظ سورة النور وقراءة تفسيرها. لكن أثناء المسابقة إحدى الأخوات المتخصصات في العلم الشرعي تعرف هذه المشكلة وتوضع لها الحلول والعلاج، فتدرس معهن السورة وتتدبر هذه السورة بما يعالج المشكلة الكبيرة من خلال صورة مسابقة أقيمت للطالبات. وضحت الفكرة شيخنا؟ جميل. مسابقة في إعداد البحوث في المسائل والقضايا العلمية والتربوية. عندنا مشكلة مثلا بين الشباب، مشكلة الغلو، التكفير، مش عارف إيش هي الأمراض الجديدة التي انتشرت في مجتمعنا بعد أن لم تكن. فحتى أعالج هذه المشكلة لو جبت شيخ وأعطاهم يا شيخ عبد الإله محاضرة ربما تكون لهم ردة فعل عكسية، لكن لو طلبت منهم إعداد بحث في هذه المسألة سيقرأ، سيطلع، سيقرأ بهدوء ويستوعب، فيكون أثر هذه المسابقة عليه عميقا. إذن أنا بدي أعالج مشكلة بظاهر مسابقة. تمام شيخنا؟ من المسابقات مسابقة في حفظ المتون العلمية والمتون المختصرة. الشيخ محمد حريص جدا على تعليم طلابه في الحلقات العلم الشرعي، لكن يا أخي ما عم يتفاعلوا. أنا أريد أن أحفزهم لأن يتعلموا العلم الشرعي ويروا أهميته في حياتهم من خلال إيش؟ بظاهر مسابقة في حفظ المتون، في حفظ المتون وبعض المتون المختصرة. وضحت يا جماعة؟ إذن إلي هدف كبير، مجموعة من الأهداف أريد أن أحققها من خلال مسابقة تنافسية يتنافس من خلالها الطلاب، وليس الهدف مجرد عندنا 20 طالب حفظوا متن مش عارف كذا. وضحت الفكرة شيخنا؟ مو بس بدي الطلاب يحفظوا متن تحفة الأطفال، أنا بدي الطلاب يتقنوا كيفية التجويد النظري والتطبيقي من خلال مسابقة تنافسية بينهم. مسابقة في فنون الخط والشعر وتشجيع أصحابها وتوجيههم لخدمة دين الله. الشيخ محمد عبد الخلي شيخنا والله ما بتلزم، إيش رأيك شيخ محمد؟ هاي مفيدة؟ مسابقة في فنون الخط والشعر، إيش رأيك يا أبو حسين؟ باعتبارك المشرف هنا؟ والله مفيدة جدا. ليش مفيدة؟ علميا وعمليا. طيب الشيخ عم يقول تحسن اداء الطالب، طيب هل فعلا مسابقه فنون الخط تحسن اداء الطالب؟ ايش رايكم يا جماعه؟ انا شو هدفي من مسابقه في المسرحي، في مسابقه خط اجمل خط، مسابقه مش عارف شاعر الحلقات، ايش الهدف؟ شلون اداء الطالب بده يتحسن؟ يعني على سبيل المثال هو خطه حيتحسن، بس ما لي شغل انا في الخط، في هدف عميق انا اريده من خلال هذه المسابقات. طالب الصبر الطالب الذي لم يتفوق في القرآن. يا سلام. ممكن يكون عنده نواحي تانية. رائع جدا، هذا هو الهدف الأساسي. هاي مسابقات كلها للناس الحريصة على العلم الشرعي، الحريص على القرآن، الحريص. طيب والجماعة الباقين هدول تبعين الأنشطة والألعاب والنطنطة في الحلقات، إيش بسوي لهم؟ بعملهم مسابقة يحبوا الحلقات من خلال هذه المسابقات. مسابقة دوري رياضي، الشيخ أبو حسين بدي يعمله، قال لي، أو دوري تنس، عندهم هون طاولة تنس بدي يعمل مسابقة، فقال لي إيش رأيك بدي أعمل أنا مسابقة ألعاب الكترونية؟ قلت له لا، هاي أولا فيها خطر، بتأذي عيون الطلاب وأوقاتهم ومش عارف إيش، وهو شبعانين منها على الجوالات وغيره. اعمال مسابقة حركية رياضية تشاركوا فيها، ظاهرة أمام الجميع في قاعة الألعاب الرياضية اللي عندكم هنا. لكن ما تعمل بس مسابقة، اعمال عدد من الضوابط لمن يحققها يمكن أن يشارك في المسابقة، فبتضرب 20 عصفور بحجر واحد. الآن يا إخوة، إذا مسابقة في فنون الخط والشعر، مسجلات شعرية وأدبية، ومسابقة الإلقاء، ومسابقة مش عارف شو، هي كلها يا شيخ محمد إيش؟ عبارة عن نوافذ أعرف من خلالها تميز طلابي، عبارة عن أسلوب لأعلق الطلاب غير المتفاعلين مع الحلقات وبرنامجها والحفظ والقرآن والعلوم الشرعية. فأنا أريد أن أضع مسابقات في بعض الجوانب التي يساهم فيها كل الطلاب، ويساهم فيها خصوصا الطلاب غير المتفاعلين مع البرامج القرآنية والبرامج الشرعية. وضح يا شيخ صالح؟ إذن هذه المسابقة في فنون الخط والشعر والرياضة والمش عارف إيش، ليس هدفها مجرد إقامة مسابقة شعرية، الهدف أن أكتشف المواهب عند طلابي، الهدف أن الطلاب غير المتفاعلين مع البرامج الأخرى سيتفاعلون بدرجة كبيرة مع هذا المحور من محاور المسابقات التنافسية. ختاما، المسابقة في قراءة أو تلخيص الفوائد من كتاب أو محاضرة نافعة. أنا عندي مشكلة سلوكية عند الطلاب في الحلقات، كما قلت منذ قليل، لو جبت واحد من المشايخ من أهل العلم الفضلاء ثم أعطاهم محاضرة مثلا في غض البصر، قد يستفيد البعض، لكن في بعض الناس بتسبب له ردة فعل، إيش قصده يعني؟ تمام؟ لكن لو طلبت منهم تلخيص مجموعة كتب، حطيت أنا مجموعة كتب تتناول هالمشكلة السلوكية الموجودة عند بعض الطلاب، ثم عملت مسابقة في أفضل تلخيص لمثلا كتاب أو محاضرة من المحاضرات النافعة، ستجد أن الطالب يعيش داخل الكتاب، فيقرأ الكتاب بهدوء، فيخاطب الكتاب وعقله، خصوصا إذا أحسننا انتقاء الكتب، يخاطب الكتاب وعقله ووجدانه فيؤثر فيه ويعالج هذه المشكلة السلوكية من غير مخاطبته بشكل مباشر. وضحت يا إخوة؟ طيب هم هذول بس المسابقات التنافسية يا إخواني، لا حد للإبداع. وأنتم أهل الميدان تعرف ماذا يمكن أن تنشط الطلاب بحيث توجد جو تنافسي جاذب في حلقتك، لكن هذه عبارة عن أمثلة وليست للحصر، هذه عبارة عن أمثلة وليست للحصر. تعالوا بنا ننتقل إلى برامج المحاضرات والدروس، هذا باب واسع جدا، يعني أضرب لكم أو أبين بعض الأفكار فيما يتعلق ببرامج المحاضرات والدروس. تمام يا شيخ محمد؟ حضور الدورات الشرعية والدروس العلمية والمحاضرات، كثيرا ما تقام عندكم هنا ما شاء الله في المركز دورات علمية، أو يحضر إليكم ضيوف كبار، ما بكفي يا شيخ محمد تقول للشباب اليوم عندنا محاضرة مع الدكتور معن مثلا، تعالوا تفضلوا نحضرها. طيب الشيخ معن عم يحكي عن القضايا السياسية، عم يحكي عن مشاكل الأمة، الشيخ محمد إيش مشكلتك أنت مع الطلاب؟ لم أستثر اهتمامهم بالضبط. أنا بروح لعند الشيخ، أنا بعرف في عندي مشكلة عند الطلاب معينة، في فكر معين ينتشر الآن بينهم، بروح لعند الشيخ معن باعتباره شخصية مقبولة عند الطلاب، وشخصية قادمة من خارج الحلقات له تأثير، وأسلوبه متميز في الطرح. شيخنا عندنا المشاكل التالية، 1 2 3 4، أرجو منك لو تكرمت أن توجد لها حلولا وتدرسها بشكل هيك مهذب مرتب، وتقدمها لطلابنا في الحلقات بحيث ما يشعروا أنه أنا عم استهدفهم استهداف بهذه المواضيع. إذن يا شيخنا، ما خططت لدرس الشيخ معن أنت ما سويت شيء، الشيخ معن موجود يلا يا شباب نحضر، ما حققت الهدف المرجو. بده يكون في هدف من حضور الدرس، هدف من حضور الدورة العلمية التي ستقيمها لطلابك، في هدف، أنت بدك تعالج مشكلة عندهم، بدك تغرس عندهم شيء جديد. تمام شيخنا؟ ليس مجرد حضور الدرس هو الهدف، لابد أن أعزز سلوكا، أن أغير خطأ، أن أغرس قيمة، وهكذا. من برامج المحاضرات والدروس إعداد الطلاب لكلمات أو محاضرات مناسبة لإلقائها على زملائهم أو على عموم الناس بعد الصلوات أو كذا لمن كان مؤهلا. هم يختاروا الكلمات ولا الشيخ محمد يختارها؟ هم يختاروا مرة هيك مرة هيك. إيش رأيكم؟ تنسيق. ها؟ أنا أقترح أن يطرح الشيخ محمد عددا من المواضيع التي يجدها مهمة لطلابه ثم يخيرهم في العنوان الذي تريد أن تأخذه، تمام؟ لأنه عادة يا إخواني أنت ابنك الصغير لو قلت له إيش بجيب لك من الدكان بيجيب لك ليستا بده كل الدكان، لكن بتقول له بدك شوكولاتة ولا مصاصة بيقول لك مصاصة مثلا أو شوكولاتة، فأنت حصرت له الاختيارات حتى ما يختار على كيفه شيء يمكن أنت ما بترغب تشتري له إياه أو ما لك قدرة تشتري له إياه. فتنا على محل ألعاب بدك يا ابني هي ولا هي، انت بتعرف هي سعرها 3 ليرات هي سعرها 5 ليرات، هي قدرتك الشرائيه. ما بتقول يا ابني ايش بدك من هالمحل، يمكن ينقي حاجه حقها 1000 ليره، تمام يا جماعه؟ فانت قدرتك من 3 الى 5، بتقول له بدك هي ولا هي، ذهنه ما عاد ينصرف لاي شيء اخر الا لهي او هي. وهكذا شيخنا بتسوي مع الطلاب عدد من العناوين ثم اختر العنوان الذي تجده، هو بحس حاله انه هو اللي اختار الكلمه، في الحقيقه انت اللي اخترت له اياها. وضحت الفكرة يا جماعة؟ ملعوبي ما؟ طيب، من برامج المحاضرات والدروس جمع بعض الفتاوى المتعلقة بنازلة معينة وإخراجها في كتيب. كتيب يعني شيخنا عبارة عن ورقة A4 قصها بالنص ولف لهم إياها هيك وصار اسمه كتيب، يخاطب فيه الطلاب بيلخصها بيجلس بيتكلم عن أمام الناس أو يتكلم أمام زملائه في الحلقة عن هذه النازلة وفتوى أهل العلم فيها. أيضا يمكن أن يكون إعداد دفتر الفوائد اليومية، بمعنى الطالب يومين عم يحضر الحلقات فمنقول له حتى العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الواثقة فيمكن أو بالحبال الواثقة، ما هيك الأبيات؟ فأنت معك عبارة عن دفتر صغير بيعمل له هيك أشكال، كانوا يسموها شبابنا زمان يسموها كناشة الفوائد، بتذكر لما كنا في السكن هيك يعملوها يقطعوها يقطعوا الورق بشكل جميل ثم تعطى ويعطوا مكافآت على أفضل كناشة فوائد جمعت فيها فوائد قيمة من خلال المحاضرات والدروس التي كانت تقام. أيضا إعداد جلسة فوائد منوعة أو تحت موضوع معين يحضر له الجميع لمناقشته. يا إخواني ما شرط يوميا أنت في الحلقة حفظ مراجعة تلقين جماعي تلقين فردي دروس منهج مصاحب، في مشكلة عند الطلاب معينة اطلب منهم أن يحضروا حول الموضوع الفلاني ثم اجلس هذا اليوم لمدة ساعة كاملة تحاورهم تناقشهم تعلمهم كيف يتكلمون كيف يتخاطبون كيف يستعملون العبارات كيف يعبرون عن آرائهم. واضح يا إخوة؟ هذا أيضا من أهم العلاجات التي يمكن أن تقدمها لطلابك في الحلقات. تعالوا لنرى البرامج التعبدية. لكن يا إخواني بالنسبة للبرامج التعبدية هذه ليست كالبرامج السابقة. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية فلا يصح فيها الإبداع لأنه يسمى ابتداع، ولا يصح فيها الابتكار لأنك لا يجوز أن تتعبد لله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام يا جماعة؟ لذلك البرامج التعبدية لها ضوابط. أول ضابط ألا تشعر الطالب أن هذا البرنامج للمتابعة والملاحقة وإنما عملك الحث والتشجيع. الشيخ محمد ذكر من البرامج الاعتكاف، ما بصير تروح تحط جدول واضح قدام الطلاب مين حضر ما حضر اجى الاعتكاف ما اجى الاعتكاف، الأصل تذكرهم بفضيلة الاعتكاف وماذا يمكن أن ينعكس على الإنسان لو عاش في جو الاعتكاف، ما أجمل أن يعيش أحدنا في المسجد يحضر صلاة الجماعة يواظب على الأذكار يقوم الليل. فأنت شو عم بتساوي يا شيخ محمد؟ تشجع وتحفز حتى يثابروا للحضور، لكن لا تشعروا أنك عم تلاحقوا ملاحقة كصلاة الضحى مثلا. الأصل أن تشجعهم أن تذكرهم بعظيم الأجر أن تصلي أمامهم، المعلم يقوم يصلي صلاة الضحى أمام الطلاب فهذا له أثر في تشجيعهم وتحفيزهم. ما نروح نعمل جدول صلى ما صلى، بدك تحطه أنت لحالك مشان تكرمهم أو مش عارف إيش لحالك سوي، لكن لا يشعر الطالب أنك عم تلاحقوا ملاحقة بهذا البرنامج التعبدي. إذن يا جماعة قلنا الضابط الأول ما هو؟ أن يكون الضابط الأول أن يشعر الطالب أن هذا البرنامج هو لتحفيزه وتشجيعه وليس لمتابعته وملاحقته. رقم 2 التأكد من مشروعية هذا البرنامج التعبدي، فلا يصح أن تتعبد لله بما لم يشرعه رسول الله حاجة أنت اعتدت على مساواتها لابد تراجع هذه مشروعة ومسنونة عن النبي أم لا. واضح يا جماعة؟ الأمر الثالث والمهم بالنسبة للبرامج التعبدية إذا ذكرونا فيها، قلنا الضابط الأول التأكد من مشروعية وسنية ما تقوم به من عمل، الضابط الثاني أن تكون تحفيزية للطلاب وترغيب وتشجيع وليس فيها متابعة وملاحقة. واضح يا إخواني؟ الأمر الثالث أن تكون وفق ضوابط الشرع فلا تزيد في العدد. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الضحى بضوابط معينة، السنن الرواتب بضوابط معينة، قبل الصلاة كذا وبعد الصلاة كذا، فلا يصح أن تزيد في الصفة ولا في العدد ولا في المقدار، تكون وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف عدد من يعني كأمثلة، أنا أقول يا إخواني ما أذكره الآن هو عبارة عن أمثلة وليست للحصري. مثال عليها التأكيد على المحافظة على السنن اليومية كالسنن الرواتب، سنة الضحى، الأذان. أنت جالس مع طلابك في الحلقة، صار وقت الضحى، طيب من يحب أن يكسب أجر ركعتي الضحى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم نقوم فنصلي. أذن الأذان، ما رأيكم أن نردد الأذان؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، ثم إذا ما انتهى قلنا كذا ولنا من الأجر كذا. واضح إخواني؟ أذكرهم بالأذكار المتنوعة وأعلمهم إياها. ممكن أن تعمل برنامج عندك في الحلقة كل يوم ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الأكل، أذكار الانتهاء من الطعام، دخول الخلاء، الخروج منه، الدخول للمسجد، الخروج منه، ما أكثرها، فتجعلها كبرنامج تحفظهم دعاء وذكرا من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من البرامج التعبدية صيام الأيام البيض الاثنين والخميس كتذكير وتشجيع وتحفيز وليس متابعة وملاحقة. زيارة المقابر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من عظة، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. حضور الجنائز وتذكيرهم بفضل هذا الأمر أيضا من البرامج التعبدية. عيادة المرضى، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الأجر في عيادة المرضى وعيادة الجرحى. ذكرتم أنتم أيضا الاعتكاف حتى يحفز الطلاب ويشجعوا لحضور هذا المحضن الإيماني التربوي الذي يكون في رمضان. وختاما البرامج الاجتماعية. البرامج الاجتماعية قد تكون داخل الحلقة وقد تكون خارج الحلقة. إيش المقصود يا شيخ أبو حسين بالبرامج الاجتماعية؟ إيش يعني برنامج اجتماعي؟ برنامج اجتماعي يعني يكون يعني زيارات أو تعرف الناس على هذه الحلقة وأساليبها وكذا. المقصود صحيح إذن أن يعيش الطالب في مجتمعه، منها ما يكون داخل الحلقة ومنها ما يكون خارج الحلقة، وهذا مهم. ما يكون داخل الحلقة أن يشارك الطلاب في التجهيز للحفلات. تذكرون آخر حفل أقمناه نحن هنا من يمكن أسبوع أو أسبوعين عند الشيخ محمد، كان 80% من أعمال الحفل يقوم بها طلابنا في الحلقات، فغالب التقديم قدمه أحد الطلاب، القراءة قام بها الطلاب، تنظيم مش عارف المسرحية اللي قامها أبو حسين أيضا قام بها الطلاب، ترتيبات الحفل والتقسيمات قام بها الطلاب. هذا رائع جدا. أنا بحضر بعض المراكز بتشوف الأساتذة هم الذين يقومون كل شيء، الأستاذ هو لجنة النظام، والأستاذ هو لجنة الترتيب، والأستاذ هو اللي بيقدم الحفل، والأستاذ هو لا ما بينفع هيك. هذا الحفل للطلاب لتكريمهم، اجعلهم يشاركون فيه. أيضا الرحلات، الأصل يا إخواني بعض أنا بشوف بعض المراكز الذين يقيمون رحلات، مين اللي بيرتب الرحلة؟ الأستاذ. بتشوف المدرسين، الطالب بس عبارة عن معلق هيك كأنه قطار ولا الأستاذ، وين بيروح الأستاذ؟ عم يمشي وراء الطالب. هذا خطأ. الأصل أن تشعر الطلاب بالمشاركة في إقامة الرحلة. بتروح الشيخ محمد بيعمل، أنتوا اسمكم بيشوف الطلاب النابهين اللي عندهم مثلا ميل ثقافي، أنتوا اسمكم اللجنة الثقافية. إيش شغلة اللجنة الثقافية يا شيخ محمد؟ تحدد لهم مهام. أنتوا شغلكم حتعدوا لنا 3 مسابقات، لعبتين رياضية، مش عارف 10 ألغاز، تمام؟ فأنت شغلتكم الثقافية، كل شيء يتعلق بالأنشطة والمسابقات والأمور الثقافية عندكم. أنتوا جماعة المشاكل هذول اعملهم لجنة انضباط، جربهم يعني. فهذول شباب عملناهم لجنة انضباط، أنتوا عليكم ترتيب الناس في الدخول الخروج، ترتيب مكان الجلوس، مش عارف إيش. أنتوا لجنة اجتماعية، إيش اللجنة الاجتماعية شغلهم يا شيخنا أبو عبد الله؟ اللجنة لا التفقد شغل لجنة الانضباط والنظام. اللجنة الاجتماعية شغلتهم الأكل والشرب وترتيب المي وترتيب الطعام، ويحطوا السفرة ويشيلوا وينظفوا ويرتبوا، تمام شيخنا؟ فكل واحد بتعمل لجان، شيخنا لما أنت بتعمل واحد هذا رئيس لجنة وأنتوا لجنة ثقافية، إيش بيشعر الطالب وهو رايح على الرحلة؟ بحس حاله رايح على الوزارة، بحس حاله رايح على الوزارة، يعني هو مسؤول الآن يقوم بتنفيذ. شوف الإنجاز والإبداع الذي سيقوم به الطلاب، واضح شيخنا؟ بدل ما نجي نكرش هالطلاب نعبيهم في الباص يلا طبوا في الحديقة، بينما لو وضعت برامج ثقافية هي اسمها اللجنة الثقافية وتقدم بعض الأفكار والمسابقات يكون للرحلة هدف كبير وأثر على نفوس الطلاب. المسابقات والجلسات الاجتماعية خارج الحلقة يمكن أن يساهم طلابنا في الإمامة والأذان لمن كان مؤهلا طبعا لذلك، المشاركة في المهام الدعوية، موائد الإفطار في رمضان، مناسبات الأعياد، توزيع بعض الهدايا، بتعملوا أنتم شيخنا حفل كبير في الأعياد، يمكن أن يساهم طلاب الحلقات في توزيع الهدايا على الناس ومعايدتهم وغير ذلك، تلمس أحوال الفقراء والمساكين، تعملوا تنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية التي تقوم بالإغاثة للمحتاجين، فبيخرج منها بيخرج معهم بعض طلابنا يرى أحوال الضعفاء والمساكين، بيقدم لنا بعد ما رجع ماذا استفاد من هذا اللقاء وهذه الرحلة التي ذهب فيها في هذه الرحلة الخيرية، واضح شيخنا؟ فيكون لها أثر في تنمية المشاركة المجتمعية عند أبنائنا الطلاب. تعالوا الآن نأخذ تطبيق عملي. التطبيق العملي أريدكم أن تتشاركوا فيه بشكل جماعي. تشاور مع مجموعتك في 10 دقائق في إجابة السؤال التالي. قام مركز جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم، كل عبارة لها مغزى، ركزوا فيه جيدا. قام مركز جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم برحلة طلابية لإحدى الحدائق العامة، ولإنجاح النشاط شو سوى يا شيخ محمد؟ حددوا موعدا للرحلة، الانطلاق الساعة 8:30 صباحا، ووزعوا المهام على الطلاب. أنتم لجنة ثقافية، أنتم اللجنة الرياضية، شغلهم يجيبوا الكورة ويرتبوا الملعب ويصير واحد منهم حكم ويتأكدوا من مش عارف إيش، تمام شيخنا؟ هاي شغلتهم اللجنة الرياضية، وهاي اللجنة الاجتماعية شغلتها كذا، وهدول بتعطيهم المهام تبعهم. فالشيخ محمد وزع المهام على الطلاب ووضعوا عدد من الضوابط للرحلة والتعامل في الحديقة. إيش رأيك يا شيخ عبد الإله؟ منيح؟ طيب تعالوا لنشوف السؤال. ما هي السلوكيات التربوية التي يمكن إكسابها للطلبة من خلال هذا النشاط؟ إيش ممكن سلوكيات تربوية من خلال هذه الرحلة؟ ماذا يمكن أن نغرس في نفوس طلابنا في حالتين؟ وين هم الحالتين؟ الحالة الأولى في حال التخطيط الجيد للنشاط، شو ممكن أنت تغرس في نفوس الطلاب من سلوكيات تربوية؟ طيب يا جماعة، وفي حال عدم التخطيط الجيد للنشاط، ما خططنا، ما السلوكيات التي يمكن أن تنغرس في نفوس الطلاب؟ تمام يا جماعة؟ الآن الحالة الأولى، أقمنا الرحلة بتخطيط وتنظيم وترتيب وتحديد مهام وتحديد مواعيد وضوابط للرحلة، ماذا يمكن أن تنغرس من سلوكيات في نفوس الطلاب؟ الثاني هوشة عرب، يلا يا شباب على الباص، وصلنا الحديقة، بسم الله، ما خططنا ولا حطينا أهداف، جميل، ماذا يمكن أن ينغرس في نفوس الطلاب؟ معنا 10 دقائق لإنجاز هذا التمرين بشكل جماعي، بارك الله فيكم. طيب إذن أيها الأحبة، بعد أن تشاورتم فيما يحصل، ما هي أهم السلوكيات التي يمكن أن تنغرس في نفوس طلابنا إذا خططنا جيداً؟ وما السلوكيات التي يمكن أن تنغرس في نفوس الطلاب إذا أهملنا التخطيط الجيدة في الحلقات؟ أعطونا المجموعة الأولى، تفضل شيخنا، ما هي في حال التخطيط الجيد، ماذا يمكن أن نغرس في نفوس طلابنا؟ في حال التخطيط الجيد، أول الالتزام بالمواعيد، رائع جدا، غرس قيمة الالتزام، قيمة الاهتمام بالوقت، قيمة الوقت قيمة مهمة جدا، إذا حددت وقتا لانطلاق الرحلة ولم يحضر الطالب فيه إذن هو لا يقدر قيمة الوقت، فإذا حضر متأخرا ووجد الباص قد انطلق لن يكرر هذا التقصير فيما يتعلق بالوقت. إذن أولا غرس قيمة احترام المواعيد. 2، تعلم قيمة تحمل المسؤولية. واحد من الطلاب، أنت مسؤول اللجنة الثقافية، بدي يصير يفكر إيش بدي أسوي، إيش بدي أجيب أفكار، إيش بدي أجيب، أنت اللجنة الرياضية، إيش بدي أجيب ألعاب، إيش بدي أجيب أشياء متميزة، تمام، لأنه بدنا نكرم كل لجنة في نهاية الرحلة على النشاط، وبدنا نكرم أفضل لجنة نعطيهم مش عارف مكافأة، تمام، فحيحرص الطلاب يشعر بمسؤولية يقوم بتنفيذها. أيضا تعلم احترام الأملاك العامة، اللي احنا بدنا نروح لحديقة عامة لها ضوابط في التعامل معها، لا يصح أن تخرم هذه الضوابط. أيضا اكتساب مهارة التخطيط. اكتساب مهارة التخطيط، كل واحد من الطلاب حيفكر ويخطط ويرتب وينسق الأمور ويحضر الأشياء فيكتسب مهارة التخطيط. جميل. طيب خلونا ناخذ المجموعة الثانية، اعطونا في حال عدم التخطيط الجيد ايش يمكن ان ينغرس في نفوس الطلاب؟ زيادة المشاكل بين الطلاب والمدرسين. بدنا نلعب كرة، لا بدنا نلعب تنس، لكن لما بيكون في لجنة رياضية، اللجنة الرياضية هي المسؤولة عن تحديد اللعبة الرياضية المتاحة الآن. تمام. أيضا الملل، الملل، رحنا لهناك وإذ ملعب الكرة مغلق ولحنا جايبين بس كرة قدم، ما حضرنا أنفسنا لأي لعبة أخرى، فالطلاب ملوا ولم يتحقق الأثر المطلوب من هذه الرحلة. أيضا عدم تحقيق هدف النشاط، يعني الهدف المطلوب من النشاط كله لن يتحقق. جميل. ايضا ايصال صوره سلبيه عن الطلاب والمدرسين، ربما بده يشوفنا نحن هاي حلقه قرانيه والناس موجودين في الحديقه، هذول طلاب الحلقات شوف كيف عم يكسروا، شوف كيف عم يؤذوا، شوف كيف عم يلعبوا. كمان ارسال رسائل غير مباشره للطلاب تعودهم على الفشل وعدم التخطيط. اذا انا كاني عم بقول للطلاب لما منروح كل شيء، الاكل ما جبناه، ولا جبنا الاكل واجا متاخر بعد ساعتين وبارد، ورحنا لهناك الألعاب غير مجهزة، المكان غير مهيئ لاستقبالنا، وبالتالي نحن خسرنا يعني مسألة مهمة جدا أن نغرسها في نفوس طلابنا، وهي مسألة التخطيط، أنه أمر مهم جدا في حياتك أن تخطط لنفسك وأن تخطط لأعمالك. واضح يا إخوة؟ تعالوا لنرى. على كل إن أشكركم، جزاكم الله خيرا على إثرائكم، لكن يعني نلقي ضوءا سريعا على ما يمكن أن نستفيد منه في حال التخطيط الجيد للنشاط، إضافة لما ذكرتم أن نغرس قيمة النظام. هناك ضوابط، مسؤول اللجنة الثقافية فلان، مسؤول اللجنة الرياضية فلان، اللجنة الاجتماعية فلان، كل واحد هو الذي يحدد، هذا قرارهم، فمنعلم النظام. هناك ضوابط للتعامل مع الحديقة، مسؤول لجنة النظام هي اللي بترتب لنا المكان، هي بتجهز، أنتم هنا لا أنتم هناك، هذا مسؤوليتهم، فيشعرون بأهمية قيمة النظام. أيضا احترام المواعيد، تكلمنا عنها أيضا فيما ذكرتم. التدرب على تحمل المسؤولية وتكلمنا عن هذا. الحفاظ على الممتلكات العامة وأيضا تكلمنا عنه. تعلم الآداب النبوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قالوا ما لنا من مجالسنا بد، قال فأعطوا الطريق حقه، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق. واضح يا إخوة؟ أيضا حين نركب مثلا في الباص الذي يوصلنا للحديقة، يمكن أن نعلمهم آداب الركوب، أن نعلمهم آداب دعاء السفر. واضح يا إخوة؟ يمكن أن تغرس فيهم أكثر من مسألة من تمثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم إذا خططنا جيدا. طيب ماذا لو لم نخطط بشكل جيد في حال عدم التخطيط للنشاط؟ ما السلوكيات التي يمكن أن تظهر في الطلاب؟ التسيب، الطالب تأخر 10 دقائق والآن خلص خلونا نستنى ما في مشكلة، بس هذا الرجال مش عارف إيش، رحنا للحديقة خربوا الدنيا، تعالوا يا جماعة الآن وقت الإفطار، لا الآن بدنا نلعب، الآن ما خلصت اللعبة مش عارف إيش. طيب هي مسؤول اللجنة الرياضية، الحكم منهم، لا إحنا رافضين. فإذا لم تحدد المهام بشكل واضح ستظهر هذه الصفة عند الطلاب. التأخر في انطلاق الرحلة بسبب عدم احترام المواعيد، قطع الأشجار وإساءة التعامل مع الممتلكات العامة، عدم الحفاظ على الممتلكات العامة، عدم تحقيق الفائدة من النشاط، وهذا أهم سلبية. الفائدة من النشاط ليس مجرد رحلة ترفيهية، أنا أريد أن أغرس قيما، أن أعلمهم الآداب النبوية، أن أغرس فيهم بعض المسائل التي يمكن أن تستفاد كتحمل المسؤولية واحترام المواعيد والنظام وسوى ذلك، فأخسر الفائدة من هذا النشاط. واضح يا إخوة؟ طيب الآن نصل إلى النقطة المهمة. الشيخ عبد الله بيقول شيخنا اقتنعنا أنه الأنشطة التربوية أمر مهم في الحلقات، والأنشطة التربوية لا تكفي فقط لمجرد أن نقيم نشاط ترفيهي، أنا بدي أبسط الطلاب وأعملهم نشاط رياضي، لابد أن أخطط للنشاط الذي أقيمه للطلاب حتى يكون نشاطا تربويا. الآن الشيخ عبد الإله ماذا يسأل يا شيخ محمد؟ عم يقول طيب شيخ نقنعنا، طيب كيف أصمم البرنامج التربوي؟ كيف أصمم البرنامج التربوي؟ ركزوا فيه يا إخوة لأنه مهم جدا. طبعا يا إخواني أنا مسألة تصميم برنامج تربوي ترى هذه مسألة كبيرة جدا، لكن أنا سألخص لكم بعض الخطوات اليسيرة البسيطة بحيث نصمم برنامجا تربويا مبسطا. ايش يا شيخ محمد بدنا نساوي؟ برنامج تربوي مبسط، لانه مسألة لما بقول برنامج تربوي هذا بدي يحطه جماعة متخصصون كبار، لهم معرفة بالخصائص العمرية، لهم معرفة بالميول والقدرات والاهتمامات. نحن بدنا نحط برنامج على قدنا بشكل مبسط، لكن سأعطيكم بعض الأدوات التي تعينك على أن تصمم برنامجا فيه شيء من التكامل. تمام يا إخوة؟ جميل. أول خطوة أجب عن هذه الأسئلة المهمة جدا. أول خطوة في تصميم البرنامج التربوي أن تجيب عن هذه الأسئلة. أول سؤال، لمن يوضع هذا البرنامج؟ طلاب ثانوية، متوسطة، ابتدائية عليا، ابتدائية دنيا. ليش بدنا نقول لمن يوضع هذا البرنامج؟ حتى نقول هل هذا البرنامج يناسب هذه الفئة العمرية ولا لا؟ ومن الذي يضعه؟ هل بيحطه أستاذ الحلقة ولا المشرف ولا مدير المركز ولا بيجيك برنامج من الإدارة من فوق بيعطوكم البرنامج الذي يطبق؟ تمام شيخنا؟ ما هدف البرنامج؟ هاي أهم نقطة يا إخواني، دائما أنا أتوقف عند هذه النقطة طويلا في كل شايفين في كل الدورة. أنا عم قل لك دائما شو هدفك، شو هدفك، شو هدفك. المعرفة هدفك أنت كمعلم حلقة، أنت تدمر الحلقة، وجودك هدر وتضيع لأوقات الطلاب لأنك ما أنك عارفان إيش بدك منهم. نشاط تربوي عم تسوي، أنت تضيع الأموال وتضيع الجهد وتضيع الطلاب، وفي الحقيقة أنت لا تصنع شيئا. لابد أن تعرف ما هو هدفك من هذا البرنامج. ماذا يحتوي البرنامج؟ رحلة للحديقة. نرجع على رحلة الحديقة باعتبار وقفنا معها طويلا. اطلعوا في الباص، انزلنا لهناك، هوب ايش بدنا نسوي؟ ما في شيء. لابد يكون شيخنا عنا ماذا يحتوي هذا البرنامج. من سينفذ البرنامج؟ الطلاب ولا المعلمون ولا تشارك بين الطلاب والمعلمين؟ ومتى سيتم التنفيذ؟ اوقات التنفيذ. ثم ساعرض لكم الان يا اخوة، بعد ما حطينا افكار عامة، الان اضع لكم خطوات نصمم من خلالها البرنامج التربوي. جميل؟ معايا ولا ماكم معي؟ طيب نتابع خطوات تصميم البرنامج يا شيخ محمد. ايش بتتوقعوا لازم يكون اول خطوة في تصميم البرنامج؟ تحديد الهدف. ايش؟ تحديد الاهداف، الاجابة عن الاسئلة. جميل. تحديد من هو المستهدف. كلنا نحوم حول الحمى. اجاباتكم يعني غالبها صواب. ها؟ رائع جدا. نسميها التحليل والتحديد. ايش يعني التحليل والتحديد؟ التحليل والتحديد يعني يا شيخنا الشيخ محمد، الان انت بدك تعمل نشاط لطلابك. طلابك اعمارهم تتراوح بين وبين كم؟ بين الثامنة والثانية عشر. بين الثامنة والثانية عشر، تقريبا فئات سنية متقاربة. بيجي الشيخ محمد، هو أنت عندك خبرة بالخصائص النفسية والسلوكية لهذه الفئة العمرية؟ خبرة. طيب أنا عندي فيها خبرة بنسبة 20 30 40 50، كم ما كانت، بس بعرف عندي الشيخ محمد والله إله خبرة جيدة جدا هو كمعلم. وفي أخ عندنا جارنا، أخ اختصاصي تربوي. شيخنا بدها كل هالشغل؟ نعم بدها وأكثر يا شيخنا. إذا بدك تربي بدنا نتعب. طيب نجي منجلس منحلل الفئة العمرية اللي عندنا من 8 إلى 12، ما هي اهتماماتها؟ شو خصائصها النفسية؟ ما الذي يجذبها؟ اهتمامات هي الفئة العمرية إيش هي؟ حللت الواقع اللي موجود عندك. طيب ثم أحدد ماذا يلزمها. إذا أولا تحليل الواقع، هي الفئة العمرية اللي بدك تستهدفها بهذا البرنامج، شو اهتماماتها؟ شو خصائصها العمرية؟ إن وجدت أخ متخصص في هذا المجال يا سلام، نجلس معه هيك ورشة عمل مصغرة ومنقول له إحنا إيش لازم نسوي. ثم نحدد ماذا يلزمهم. 1 2 3 4، حددنا ماذا يلزم هؤلاء الطلاب. لأن أنت بدك تقول له، بدك تقول له أنا ظهرت عندي يا إخواني الآن مع التهجير الذي حصل لأهل الشام وإلى الله المشتكى، صارت تظهر سلوكيات غريبة ما كانت موجودة في أبنائنا، فصار الآن فعلا بدنا ناس متخصصين ليجلس يعالجنا الإشكال. عندنا الآن ظاهرة سلبية موجودة عند الطلاب، ما في احترام للقيم الاجتماعية. قبل تقول له لابنك عيب، خلاص عيب عيب، يعني تقريبا تساوي في ذهنه كلمة حرام. لكن الآن مع اختلاط الناس والتهجير اللي حصل، كلمة عيب ما عاد يعني ما عاد تأثر. فأنا بدي مشكلة، فبدي عالج مشكلة الآن في واقعنا. فعندك أنت مشكلة في الحلقات، جلسنا مع هذا، كيف بدنا نوجد؟ حللنا الواقع، حددنا سبل الحل. طيب بعد ما حددنا ايش بتتوقعوا لازم نسوي؟ قلنا الأخصائي تعملوا كذا وكذا وكذا. إيش بدنا نسوي يا شيخ محمد؟ ماذا نفعل؟ الآن نوضع الآن لا بد من تخطيط وتصميم. حطينا من خلال التخطيط مجموعة من الأهداف. عندنا الهدف الأول في الجانب السلوكي، لا بد أن مثلا أن نعمق أهمية احترام القيم العامة. في الجانب الإيماني أعمق الصلة بالله تعالى، أن أعظم مقام القرآن الكريم في قلوب الطلاب. في الجانب مثلا الرياضي أو في الجانب خلينا نقول الجسدي، لابد أن كذا وكذا وكذا. تمام، حددنا مجموعة من الأهداف. طيب كيف يا شيخ محمد حتحقق هذه الأهداف؟ من خلال تصميم برامج تلبي احتياجنا لتحقيق هذه الأهداف. عندك هدف، كيف بدك تحققه؟ مسألة عيش الطلاب مع القرآن وتدبر القرآن والتخلق بأخلاق القرآن، كيف بدك تحققها؟ بدنا من خلال برنامج 1 2 3 4. فبدك تحط برامج تصممها من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتموها في تخطيطكم. بعد ذلك أحضر وأنسق، بحيث أحضر الأدوات والآليات والاحتياجات التي تلزمني لتحقيق أهداف هذا البرنامج. طيب بعد ما حضرنا ونسقنا ماذا نفعل؟ نبدأ بالتنفيذ والتطبيق بحسب الخطوات ومع التقيد بالأزمنة بقدر الاستطاعة. طيب بعد ما نفذنا يا شيخ محمد، تأتينا نقطة من أهم النقاط في تصميم البرنامج التربوي، ألا وهي التقييم والتقويم. إيش الفرق بينهم يا إخوة؟ في خلاف بين التربويين على تسمية أحدهما مكان الآخر، ما بهمنا. نصطلح نحن أن نقول التقييم يعطينا نسبة والتقويم يعطينا علاجا. تمام يا شيخ محمد؟ بعد ما نفذنا هذا البرنامج جينا للتقييم، نقول يا جماعة لحنا لما حطينا يا شيخ محمد هدف للرحلة بدنا نحقق 3 أهداف. الهدف الأول التزام الطلاب باحترام الطلاب لقيمة الالتزام بالمواعيد. تمام شيخنا؟ فلما أنتوا حطيتوا البرنامج قلتوا كم مؤشر النجاح؟ يعني كم طالب لو التزم بهالقيمة بنعتبر أنه لحنا نجحنا؟ الشيخ محمد قال 80% من الطلاب. إذا 80% من الطلاب بيكونوا 8 إلا 5 موجودين، معناتها لعنا فعلا يعني هذا النشاط حقق هدفه. فجينا لما قيمنا وإذ 50% من الطلاب أصلا ما أجوا على الموعد، أجوا متأخرين. إيش منقول؟ منقول النسبة منخفضة. طيب التقويم ماذا تقترح حتى نعالج هذه الإشكالية؟ نعرف ما هي الأسباب. نقول مثلا الأسباب أنه إحنا أصلا ما قلنا للطلاب، قلنا يا شباب الحضور الساعة 8، لكن لم نقل اللي بيجي 8:05 ترى حنمشي، واللي وبس مشينا ما بقى حدا بيلحقنا حتى على الحديقة. يمنع من حضور النشاط من يتأخر عنه مدة 5 دقائق. تمام؟ إذن لحنا في المرة القادمة سنضع هذا الضابط حتى نشجع الطلاب على الالتزام بقيمة الوقت. وضحت شيخنا؟ إذن حللنا واقع الطلاب، حددنا ماذا يلزمهم في الجوانب السلوكية النفسية الإيمانية الجسدية إلى آخره. بعد ذلك وضعت أهدافا أخططها من خلال تصميم عدد بالبرامج التي تحقق هذه الأهداف، أحضر لكل برنامج بما يلزم، ثم أبدأ بالتنفيذ والتطبيق وفق الضوابط التي وضعناها. بعد ذلك أقيم نسبة نجاح هذا البرنامج ثم أقومه للمرات القادمة. الشيخ أبو عبد الرحمن عم يقول لي شيخنا أنا قنعت معك، يعني هذا كلام نظري، بدنا حاجة عملية، يعني أعطينا حاجة عملية تلخص لنا هالكلام. شيخنا أنا حأعطيك الآن بطاقة، إذا صممتها حققت هاي الأهداف كلها. هاي البطاقة يا جماعة تلخص لك كل هاي الخطوات، موجودة معكم في المذكرة. ما هي خطوات تصميم البرنامج؟ نشوفها يا جماعة. أولاً المستهدف بالبرنامج من؟ حدد الشريحة المستهدفة بدقة. واضح يا أبو حسين؟ أعانك الله لأنه أنت مسؤول الإشراف هنا، فلا بد أنك تركز فيها منيح. وقت التنفيذ المقترح متى ستنفذ؟ التاريخ 7/12 مش عارف كذا. الفترة صباحية مسائية ظهرا عصرا؟ المدة كم مدتها؟ من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لمدة 2 ساعة من كذا إلى كذا. هدف البرنامج ماذا تريد من هذا البرنامج؟ هل تريد أن تعزز سلوكا؟ يا جماعة إيش الفرق بين التعزيز والتحفيز؟ التعزيز جميل. التعزيز الطالب صادق، لكن أريد أن أعزز قيمة الصدق عنده ببعض التكريم أو التشجيع والثناء، لكن التحفيز أنا أشوف عنده عدم التزام بقيمة الصدق، أصلا قيمة الصدق غير موجودة عنده، فأريد أن أحفزه حتى يتمثلها. تمام؟ إذن أنت شو هدفك من البرنامج؟ أن تغرس قيما، أن تعزز سلوكا، أن تصحح سلوكا. تمام يا جماعة؟ شو هدفك؟ هذا مهم جدا جدا جدا. الاسم الترويجي للبرنامج هذا اللي قلت لك يا من شوية شيخ محمد، حين أقول أفضل طالب حافظ في الحلقات، هل هذا له صدى عند الطلاب كما لو قلت مقرئ الحلقات؟ أكيد صداها أعلى. قارئ الحلقات المستقبل مثلا، لو قلت أنا فارس الحلقة كاسم دعائي للبرنامج، هل يساوي لو قلت أفضل طالب ملتزم بالدوام؟ لكن فارس الحلقة كلمة ترويجية دعائية، إذن لابد أن نختار اسما ترويجيا للبرنامج. دور الطالب في تنفيذ البرنامج، هل ينفذه الطالب بالكامل ولا بشكل جزئي ولا هو متلقي فقط؟ استراتيجية تنفيذ البرنامج، كيف ستنفذ البرنامج؟ البرنامج هو مثلا تأثر الطلاب بالقرآن الكريم وتدبره، هذا هو البرنامج اللي بدي أسويه. طيب كيف ستنفذ هذا البرنامج؟ كيف ستجعل الطلاب يعيشون مع القرآن؟ والله من خلال لعبة حركية ممكن؟ ما ممكن. طيب مسابقة؟ أي ممكن مسابقة في حفظ معاني غريب القرآن، دورة، رحلة، لقاء مع ضيف. بدك تحدد ما هي الاستراتيجية لتنفيذ هذا البرنامج. محتوى البرنامج كما قلت لكم، ودائما أضرب مثال على الرحلة لأنه واضح وأمثلته كثيرة. بدنا نروح نعمل رحلة، طيب إيش بدك تسوي فيها؟ إيش بدك تسوي فيها؟ ماذا تحتوي؟ شو الألعاب؟ شو الأوقات؟ كيف تقسيم الأوقات؟ كيف تقسيم المهام؟ واضح؟ ما محتوى البرنامج؟ أدوات ومتطلبات التنفيذ، شو بيلزمك أنت حتى تنفذ هذا البرنامج؟ وختاما أدوات تقييم وتقويم البرنامج، هذا مهم جدا جدا جدا. كيف ستقيم نجاحك في البرنامج يا شيخ محمد؟ كيف ستقيم؟ هل هو من خلال استبانة؟ من خلال حوار تقييم جماعي، نجلس نحن مع الطلاب والمعلمين، إيش رأيكم يا جماعة، ونقيم جماعيا؟ هل هو من خلال مقابلة مع عينات عشوائية من الطلاب؟ من خلال الملاحظة، أنت عم تشوف الطلاب عم يتفاعلوا، في أثر عندهم؟ الشيخ محمد عم يقول شيخنا جيب لي مثال وريحني. طيب اتفرج شيخنا، هاي استبانة توضح لك المطلوب. استبانة تقول لك مثلا احنا عملنا نشاط تربوي معين، مدى تحقيق البرنامج للأهداف التربوية من 10، كم بتحط أنت يا شيخ محمد؟ والله بنحط 8 مثلا. حسن اختيار الموضوعات وارتباطها بالواقع من 10 درجات، خدمة البرنامج للبيئة والمجتمع، فاعلية ومشاركة المتربين في البرنامج، جودة الإلقاء وأسلوب التقديم والعرض، سلامة اللغة ووضوحها وجودة الاستعداد، إشراك أكبر عدد من المتربين، التجديد في المشاركين، الالتزام بالوقت، حفظ البرامج المقدمة في ملف خاص، التجديد والابتكار. شيخنا هي بس، لك شيخنا حط البنود التي تجدها مناسبة لتقييم البرنامج الذي أقمته، لكن هذا كمثال بس. استبانة تقيم من خلالها البرنامج الذي أقمته فتقيس هل حققنا أم لا. أبو عبد الرحمن عم يقول لي شيخنا بدنا مثال عملي، إيش رأيك؟ لأنه أبو عبد الرحمن مهندس وكل علاقته بالأمور العملية، ما هيك؟ طيب تعالوا لنشوف لنرى مثالا عمليا، تعالوا نشوف مثال عملي. معنا شيخ عبد الإله؟ نعم. طيب هدفنا الاستراتيجي، يعني الهدف الذي أطمح إليه، ما هو يا شيخ أبو حسين؟ نشر الوعي بآداب القرآن وتدبره. أنا بدي أعمل وعي تدبري عند الطلاب. طيب شو المؤشر العام للهدف؟ إيش يعني يا جماعة مؤشر؟ كيف أقيس هذا؟ كيف بدك تروح على الجامعة؟ بقول لك بتطلع بتشوف الطريق مرتفع، بعدين بتشوف في لفة على اليمين بتنزل فيها، بتشوف أمامك إشارة، بس تفتح الإشارة بتتماشي لأمام، بتجيك إشارة تاني، بعد منها حتشوف في مطعم على الزاوية بتلف على اليسار. هاي شو اسمها؟ مؤشرات. انت وماشي بطلعتها والله الطريق طالع، ها اذا ماذا يقول لك هذا المؤشر؟ انت تسير في الطريق الصحيح. لفيت فشفت الاشاره، ايش بيقول لك هذا المؤشر؟ انا اسير في الطريق الصحيح. جيت ها والله اشاره ثانيه وكهف المطعم، اذا انا اسير في الاتجاه الصحيح. واضح؟ اسمه مؤشرات، مؤشر يدلك انه انت ماشي في الطريق الصحيح الان. ما هو المؤشر العام للهدف؟ فهم الطلاب للآداب القرآنية وتطبيقها في حياتهم. طيب وين مشكلتك أنت؟ مشكلتي أن الطلاب الآن 15% هذا متحقق عندهم، بس 15% من الطلاب، يعني نسبة منخفضة. كم بدك يا شيخ محمد؟ أنا بدي 50% توصل قراءة المؤشر، بدي 50% يكون نسبة تأثر هؤلاء الطلاب. طيب كيف بدك توصلها ل 50% يا شيخ محمد؟ إيش؟ إيش بدك تسوي؟ نخطط من أجل أيوة، بدنا الآن نوجد برامج. عرفنا يا شيخنا، بتتذكروا؟ الآن التحليل والتحديد، خلال التحليل والتحديد قلنا الطلاب يحتاجون لنشر الوعي بأداب القرآن وتدبره. جينا للخطوة الثانية، إيش هي يا شيخ محمد؟ التخطيط والتصميم. فأنا الآن بالتخطيط قلت عنا 15، بدي إياها 50. طيب كيف سأحققها؟ بدي حط عدد من البرامج التي تحقق هذا الهدف. تعال نشوف البرامج التي يمكن أن تحقق لي هذا الهدف. بدي أنا أطلق أربع برامج، بدي أطلق أربع برامج. البرنامج الأول اسمه برنامج تدبر، الثاني اسمه برامج اللقاءات الحوارية، الثالث اسمه مسابقة قصص القرآن، البرنامج الرابع اسمه برنامج غريب القرآن. إيش يعني غريب القرآن؟ الكلمات التي نحن نشعر أنها غريبة علينا بسبب ضعفنا في اللغة العربية وضعف فهمنا واستيعابنا، ولا ما في القرآن غريب، لكن المقصود أنه نحن منحسها غريبة، فأهل العلم يصطلحون على تسميتها بغريب القرآن. تمام؟ طيب برنامج تدبر، كيف ستقيس نجاحك يا شيخ محمد في برنامج تدبر؟ أولاً نشوف عدد المشاركين، ثانياً عدد المتفاعلين مع البرنامج. جميل، الشيخ محمد احنا حطينا واحد، نسبة الطلاب المشاركين في البرنامج. الشيخ محمد حط عامل ثاني يقول له أنه مؤشر يعني جيد على نجاحه، إيش هو الشيخ محمد؟ تفاعلهم مع البرنامج. تفاعل الطلاب مع البرنامج، بحيث يعني كثرة أسئلتهم، اجوا لعند الشيخ محمد، إيش في كتب في التدبر؟ طيب الشيخ محمد ممكن تجيب لنا شيخ يعطينا جلسة تدبرية؟ شاف تفاعل الطلاب هو يعتبره مؤشراً على نجاحه في البرنامج. طيب شيخ محمد، نسبة الطلاب المشاركين في البرنامج كم من النسبة اللي أنت بتقول والله يا أخي فعلا البرنامج حقق أثرا جيدا في الطلاب؟ مثلا إذا كان عندي 100 طالب ممكن 75 إلى 80 طالب. الشيخ محمد عم يقول أنا إذا عندي 100 طالب مثلا أريد أن أطبق عليهم البرنامج، أنا بعتبر نفسي ناجح إذا كانت نسبة المشاركين 75%، 75 طالب يشاركوا في البرنامج. تمام؟ بعتبر نفسي حققت نجاح وحقق الأثر المطلوب. جميل؟ يا جماعة ترى لا تفكروا صعب كتير الجدول، سهل جدا. برامج اللقاءات الحوارية، شو المؤشر اللي بيقلك أنت اشتغلت سوا؟ يا جماعة ليش هذا المؤشر؟ ليش يا شيخ محمد هذا المؤشر؟ مشان آخر خطوة التقييم والتقويم. عرفنا ليش هاي النسبة؟ مشان التقييم، نحن نجحنا ولا لا؟ المؤشرات ليش؟ مشان تساعدنا في التقييم. طيب مسابقة قصص القرآن، عدد المسابقات المنفذة، كم مسابقة نفذت؟ يمكن هذا المعيار ما يعجبه للشيخ محمد، يقل لي عدد الطلاب المشاركين في المسابقة. أما أنا والله عملت 3 مسابقات وما شارك الطلاب، واضح؟ فهذا المعيار أو المؤشر أنت تضعه بما تجده محققا للأهداف. برامج أو برنامج غريب القرآن، نسبة الطلاب المشاركين في البرنامج، وهكذا. وحتى يا إخوة كيف أنا حط برنامج تربوي، كيف أصممه، خطواته، نماذجه. يا جماعة في صعوبة؟ هل تشعرون بصعوبة؟ في مشقة في وضع هيك برنامج؟ طيب أنا الآن إيش بدي أقول؟ بدي أقول اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. بقي الآن الأمانة عليكم يا إخوة، حتى ما تقل لي أخي إيش بدي أسوي للطلاب؟ شوف المعلم جالس هيك في الحلقة، لك يا أخي في 100 ملف أنت لازم تشتغل عليه. أفتقر إلى الأدوات؟ هي الأدوات. بدك أمثلة؟ في 100 مثال. بدي نموذج؟ في كم نموذج؟ في حاجة قدمناها بدون نموذج يا إخوة؟ وكل النماذج موجودة معكم في المذكرة التي بين أيديكم. لذلك يا إخواني لا عذر لنا أمام الله ولا أمام جيلنا أن نقصر في تربيته. طيب قبل الاستراحة نختم بمثال عملي، إيش رأيكم؟ طيب مثال عملي أيها الأحبة، أريدكم بالتشارك فيما بينكم. في 20 دقيقة ريثما يجهز الفطور، بالتشاور مع أعضاء مجموعتك ضع خطة لرحلة لإحدى الحدائق العامة مراعيا ما يلي: تحديد هدف الرحلة مع مؤشرات لكل هدف. افهمنا إيش معنى تحديد هدف الرحلة والمؤشرات؟ نعم. الشيخ محمد ايش بدك اهداف الرحله؟ خلونا ناخذه بشكل جماعي سوا وبعدين تكتبوا لنا اياه على اللوحات التي بين ايديكم. شو هدفك من الرحله؟ اولا ان يشعر الطلاب ان المحضن التربوي يجمع ما بين الفائده والمتعه. رائع جدا، شعور الطلاب بالجمع بين المتعه والفائده، جميل جدا. اثنين، الشيء الثاني ان يشعر الطلاب انهم جزء من هذا البرنامج وجزء من هذه الحلقات. ان يشعر الطلاب انهم جزء من الحلقات فهم يشاركون في انجاحها وانجازها والمشاركه في انشطتها. ثلاثه، الشيء الثالث هو يعني زياده روح الاخوه والمحبه والموده ما بين الطلاب وما بين المدرسين. رائع جدا، زياده الالفه والموده والمحبه بين الطلاب والمعلمين، هدف رائع. كيف ستقيسه؟ بدي مؤشر، عرفت ايش مع مؤشرات؟ هذا هدف جميل جدا، زيادة الأخوة والمحبة بين المعلمين والطلاب. ايش المؤشر عندك شيخنا؟ المؤشر هو من خلال تعامل المدرسين والطلاب وتفاعلهم فيما بينهم، يعني مثلا المدرس يقوم يعمل العمل يقوم الطلاب يساعدون. طيب اذا بدنا نقول احنا المؤشر ملاحظة، عرفت شيخنا المؤشر هذا ايش اسمه؟ هذا المؤشر اسمه ملاحظة تفاعل الطلاب مع توجيهات المعلمين في الرحلة. فإذا وجدت أنه الطالب عم يتفاعل وعم ينفذ وهو مبسوط ومرتاح، معناته فعلا هذا الهدف قد تحقق. جميل؟ طيب ثاني، تقسيم الأعمال مع الزمن المناسب لكل واحد منها، يعني بدنا نحن الآن تحطه إيش الأعمال بدك تسوي؟ يلا يا جماعة إيش الأعمال اللي بدنا نسويها حتى نقيم الرحلة؟ مسابقة رياضية. لا لا، إيش الأعمال حتى تساوي الرحلة؟ أولا ندرس الحلقات. التحضير. إيش التحضير؟ التنسيق اللوجستي. التنسيق اللوجستي، إيش هو التنسيق اللوجستي؟ أول شيء بدك تروح تشوف المكان يوم الثلاثة، أنت الرحلة تبعك المكان مفتوح ولا مسكر، الألعاب مفتوحة ولا مسكرة، حيسمحوا لنا ولا لا. تمام، هاي خطوة أولى. اثنين، شيخنا قبل ذلك، قبل ذلك هات يا شيخنا، هل الرحلة يعني إحنا الآن الرحلة يجب أن تكون كما تفضلت تحقق هدف ونفس الوقت تعالج مشكلة، فهل هذه المشكلة موجودة وهل نحن بحاجة هذا الهدف ولا لا؟ تمام، نحن عم نقول إنه حل المشكلة بأخذ الشباب في الرحلة. تمام، فنحن بدنا نسوي رحلة، يعني مسألة أخذ قرار بالرحلة بدنا نعتبره قرار منتهي. تمام، فالآن بدنا نشوف شو الأشياء اللي بدنا نسويها، الأعمال، التواصل مع الأهالي لأخذ الإذن. التواصل مع الأهالي لأخذ الإذن كمان، هذا واحد، تحديد فقرات الرحلة بما يتناسب محتوى الرحلة، هيك بدنا نسميه محتوى الرحلة. إيش في محتويات يا جماعة للرحلة؟ عندنا العاب حركيه، اذا بنسميها انشطه رياضيه. عندنا انشطه رياضيه. اذا شو بدك تسوي مشان الانشطه الرياضيه؟ مثلا بدنا نحجز ملعب نعمل مثلا نشاط حركي. بدك تعمل مجموعه من الطلاب اسمهم اللجنه الرياضيه يجيبوا لك هم الالعاب. يا جماعه احيانا انت بتجيب العاب للطلاب هم ما بدهم اياها، بدك خليهم هم يتصمموا الالعاب. تمام، طيب وشو في كمان عندنا اعمال شيخنا في الرحله؟ ايش في المحتوى؟ الجماعه بدهم ياكلوا، ها في الغداء. تمام، ايش بدنا نسوي في الغداء؟ بدنا اللجنه الاجتماعيه يختار ايش بتحبوا، شو السندويشات اللي انتم بتعجبكم، شو الاكل اللي بيعجبكم. تمام، طبعا وفق الميزانيه. جميل، بعده يا شيخنا ايش كمان؟ ها بدنا الباص، بدنا باص يسع عدد الطلاب كمان. بدنا نحضر الميزانيه. الشيخ محمد لازم يحط في باله كم المبلغ المتاح. لا مشكلة، لا مشكلة، نحن فقط من أجل أن نطبق عمليا، يعني أمر الميزانية أمر واضح ومهم جدا، هذا ما في نقاش. طيب شيخنا ما في ميزانية، أنت جيت عم تصمم ما في ميزانية، إيش بدك تسوي؟ في حل شيخنا، نطلب من الطلاب المشاركة. جميل، أنت كم ميزانيتك شيخنا أبو عبد الرحمن؟ ميزانية الرحلة 500 ليرة، الموجود في الصندوق 200 للرحلة، 300 لو قسمت على الطلاب والمعلمين حيطلع على الطالب 3 ليرات مثلا، 4 ليرات. كل الطلاب يدفعوا ولا لا؟ كل المعلمين حيدفعوا ولا لا؟ حيدفعوا. والله يا شيخنا ما خرج يدفعوا. أي واحد من المحسنين، أهل الخير، رواد المسجد، أولياء الأمور، في ناس أصحاب سعة ممكن تشارك معنا. ترى أهدافنا في الرحلة 1، 2، 3، 4 ونريد أن نحقق كذا وكذا وكذا. كم واحد بيتفاعل معك؟ واضح شيخنا؟ إذن في حلول كثيرة لمسألة الميزانية، لكن أنجز بشكل صحيح يا إخواني. إذا أنت لا تبحث، الدعم بيجي بعد التميز، الدعم بيجي بعد التميز. كن متميزا وما تسأل على المال، الله بيسر لك إياه. إذا كنت صادق مع الله عز وجل في بذل الجهد في تربية الجيل، سييسر الله عز وجل لك كما يسر لكل أهل الخير من قبلك. تتيسر المال سهل، لكن تميز ثم سيأتيك الرزق من الله. جميل، فلا تفكر في الميزانية. طبعا كمان نحن ما عم نقول ترحلي على رحلة وتحط لي 10,000، يعني المسألة نسبة وتناسب. فلحنا مجموع عنا عدد من الطلاب أهداف معينة. شيخنا ما حصلنا مصاري من الأخير، معك 200 بس. إذن شيخنا الميزانية بتحددها بحسب عدد الطلاب، بترفع سوية ضوابط الرحلة. بمعنى الطالب بده يكون انتهى من حفظ جزء خلال الشهر، بيكون كم طالب هر؟ 2 يكون قد حافظ مش عارف على كذا، 3 يكون كذا، 4 يكون كذا، 5 يكون كذا، بحيث تهرهر الطلاب يتم عندك 15 طالب تاخذهم رحلة. خلص هذا الحل اللي معي، لأنه أنت بدك تحقق هدف. ما بيصير يلا خلي الطلاب يستفيدوا، يلا شيخي ماشي الحال. شيخي أنت بدك تربي، بدك تربي، بدك تحط ضوابط. وضحت يا جماعة؟ جميل. إذا تقسيم الأعمال مع الزمن المناسب لكل واحد منها، وضع مهام اللجان وتكليف المسؤولين عنها. بدك أنت تقل لي فلان وفلان وفلان هدول لجنة ثقافية، طيب شو مهامهم؟ 1 2 3 4 5. هدول لجنة رياضية، شو مهامهم؟ وضع آلية لتقييم هذا النشاط، وهذه مهمة جدا. كيف ستقيم نجاح هذه الرحلة؟ معنا يا إخوة 20 دقيقة، أتمنى أن ننجز هذا حتى نصل إلى الفقرة الختامية وهي همسات قبل الختام. بارك الله فيكم وسددكم.